أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحياة على النت. نحن اليوم على الهواء معكم، فتواصلوا معنا عبر هواتفنا 25775338 و25789528، ومن أي محمود 26 26، من أي خط أرضي 0900 900. معكم أيضا للتواصل عبر جروب منوعات صوت العرب على الفيسبوك. ونحن أيضا متواصلون معكم عبر منتدى البرنامج، وهو منتدى برنامج حياة على النت في صوت العرب، معنا ومعكم دائما متواصلون. معنا الباشمهندس عمرو عيد، هو دليلنا في الكمبيوتر النهاردة وفي حياة على النت النهاردة، واسمحوا لنا ان احنا نبدأ اولى فقرتنا. باشمهندس عمرو، احنا هنبدأ اول فقرة وهي سنة اولى كمبيوتر، هتكلمنا عن ايه النهاردة؟ اول حاجه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم، احنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن احنا ازاي هنحمي الجهاز بتاع الجهاز الكمبيوتر بتاعنا. النهارده بقى هنعرف شويه حاجات، يعني لازم عشان نتعرف على الانتي فايروس وعلى الانتي سباي وير وعلى الانترنت سكيورتي، نعرف يعني ايه انتي فايروس ونعرف بيشتغل ازاي، عشان برضو لما يجي لنا فايروس نعرف الانتي فايروس ده هيقدر يتعامل معاه ولا مش هيقدر يتعامل معاه. اول حاجه هنعرف يعني ايه انتي فايروس اصلا. انتي فايروس ده حاجه، برنامج بيتعمل بيحاول ان هو يكشف الفيروسات او يعمل حاجه تانية او يتوقع ان ده فيروس فيتكلمنا عليه. اللي احنا هنقوله النهارده هيعرفنا بعد كده اوتوماتيك ايه الانتي فيروس القوي وايه الانتي فيروس الضعيف، ايه الانتي فيروس الحاجه البروفيشنال وايه الانتي فيروس اللي احنا بنخليه شغال وخلاص. يعني اول حاجه نعرف الانتي فيروس ده، او مصطلح الانتي فيروس بقى بجد، يعني اللي هو الانتي فيروس ده بتاع جهاز. يعني احنا مسميين كل حاجه انتي فايروس. احنا بنسمي الانترنت سكيورتي انتي فايروس، وبنسمي الانتي فايروس انتي فايروس، وبنسمي الانتي سباي وير انتي فايروس. كل الحاجات دي كلها احنا بنسميها انتي فايروس، لكن الانتي فايروس كمصطلح بس كده لا، ده الانتي فايروس بتاع الجهاز، ده اللي اغلبيته كل الشركات تقريبا بتنزله فور فري. ده بيحمي الجهاز بس، ما بيعملش حاجه ثانيه، او مش بيحمي الجهاز، هو بيكشف الفيروسات اللي موجوده على الجهاز، وعشان يقدر يحمي الجهاز لازم يعمل ابديت. ده قاعده كده لكل اللي احنا هنقوله بعد كده، ان اي حاجه عايزينها تحمي الجهاز بتاعنا او السوفت وير بتاعنا لازم يكون معمول له ابديت ومعمول له تحديث. تمام. ندخل بقى على الانتي فايروس. الانتي فايروس قصته ان هو برنامج في ناس صممته، حطت فيه داتابيس، الداتابيس ديت فيها كل اسماء الفيروسات اللي اتعرفت. والتحديث اللي احنا بنعمله ده احنا بننزل اسماء انتي فايروس جديده، عشان كده في بننزل اسامي بقى فيروسات جديده. قصدي حضرتك بنعمل هو ده اللي هو بيعمله فعلا. كنت عايز بس ادخل في نقطه ثانيه بس قلت خليها في وقتها. جميل. فهو بيبدا يعمل سيرش عندي، هو بيعمل بيكشف الفيروسات عندي على الجهاز عن طريق حاجتين. الطريقه الاولى وهي الطريقه القديمه شويه بتاعه ان هو بيدور على الانتي فايروس واحده واحده، بمعنى ان هو بيعمل سيرش على الجهاز عن طريق الهيستوري اللي عنده او الديكشنري بتاعه او الاندكس اللي هو شغال بيه. بيبدا يعمل سيرش على الجهاز عندي على الاسماء دي. تمام. ودي الطريقه القديمه اللي ما بتكشفش حاجه يعني في اغلبيه الوقت، او لو في فيروس قديم عندي او فيروس مش عارف ايه. في الفيروسات بقت مختلفه شويه عن بقت مختلفه. جميل. فده الجزء الاولاني اللي هو بالطريقه الاولانيه اللي هو بيشتغل بيها. بيشتغل بطريقه ثانيه شويه، ودي اغلبيه الشركات بدات تطورها، ان هو يراقب حركه البرامج. يشوف البرنامج ده بيعمل ايه وحركته ازاي، وهل هو بيعمل المطلوب منه ولا بيدور في حاجه تانية، او بيرن سوفت وير او بيرن حاجات تانية مش المفروض ان احنا نستخدمها. فده بيبدا يبعت لي اكشن عنه، بيبعت لي حاجه زي رسائل او تقارير عنه، يقول لي ان انا شفت حاجه مريبه، في حاجه غلط بتحصل، في حاجه مش عارف ايه. من الكلمتين الصغيرين اللي انا قلتهم في الجزء الثاني ده، احنا هنا بنبدا نحكم على الانتي فيروس ده قوي ولا لا. ده سبب ان انت مثلا ممكن تقولي ان الكاسبر قوي. الكاسبر قوي لان هو، بس هو مقرف. ما هو القوه هنا بتبقى بالنسبه لليوزر بتزهق. بمعنى هل انا عندي داتا مهمه عندي على الجهاز، فانا مطالب بان كل شويه سواء الاغاست او سواء الكاسبر هتلاقيهم كل شويه عمالين بيبعتوا لك ريبورتس يقول لك طب احنا اكتشفنا في كذا، طب ايه الاكشن اللي احنا هنعمله، طب نعمل ايه هنا، طب نعمل ايه هنا. هو مش هلحق اشتغل اساسا. مش موضوع مش تلحقي تشتغلي، يعني انت في الاخر هنا لغايه دلوقتي احنا لسه بنتكلم على جهاز. على الانتي فيروس. الانتي فيروس في الاخر هيعمل سكان على الجهاز عندك وخلاص، هو ده الوظيفه هنا بتاعته انتهت. لكن تعاملك مع الانترنت، لا انت هنا ما هو ملوش دعوه بيك، سايبك بقى منك منك الناس النكيته يعني. جميل. لكن بالنسبه للجهاز هو بيعمل سكان وبيشوف حركات البرامج وتصرف ازاي، وبيبدا يعمل اناليس او تحليل اللي هم بيعملوه ده، وبعد كده بيبدا ياخد اكشن هل يوقف البرنامج ده. هل وهنا انت في السيت اب لازم ناخد بالنا ان هو بيحدد انت عايزه ايه وانت في السيت اب وانت شغاله، بيحدد انت عايزه ايه. هل هو ياخد الاكشن لوحده؟ هل هو لو شك في حاجه يدلتها؟ هل هو لو شك في حاجه يوقفها؟ هل هو لو شك في حاجه يحاول يصلحها؟ دي الاكشنز كلها لازم ناخد بالنا منها واحنا بنسطب الانتي فيروس. يعني هو هتسأل الاسئله دي كلها على يعني حسب نوع الانتي فيروس. لو انت عندك الافيرا مش هيسالك خالص، مش هيسال اي حاجه فعلا، هتلاقيه شغال معاك زي ما هو. اصلي قبل ما اجي من مسطبه الافيرا عامله له ابجريد، فلقيته ما شاء الله هو سطب نفسه بنفسه وعمل كل حاجه وشال القديم وحط الجديد لا هو هيبان معاك الافيرا خاصه في 2013. دي بس معلومه صغيره عن الافيرا. الافيرا في منه كذا فيرجنز. الفيرجن الاخير هو 2013. اول حاجه بيتطلب منك ان انت لازم تكون النسخه بتاعتك اصليه. ما دي فعلا هي نسخه اصليه، ولازم تكوني عامله لها ابديت عشان يرضى ينزل. لا هو نزل وسطب نفسه على الجهاز ما هو ده لو هي نسخه سيرفيس باك 3. لو النسخه سيرفيس باك 3 بالنسبه للاكس اي او اي نسخه 7 هو بيبدا ينزل. مجرد ان هو نزل شويه الافيرا حسوا ان هم كده يعني في استفطار من الشركه، فافيرا برضه بداوا يغلسوا السنه ان هم بداوا كل شويه بيبعت لك حاجه زي البامب كده بتطلع لك في على جنب الشاشه فعلا، في ايقونه في الجنب فعلا بيبدا يقول لي. بس في الاخر ما هو زي الافاست مثلا. افاست يعني مش اليوزر العادي اللي هيعرف يستخدمه، وخاصه لو انت عندك حاجه مهمه عن الجهاز. لكن لو مش عندك حاجه مهمه عن الجهاز الافيرا بيبقى زي الفل معاك. احنا كده خلاص عرفنا الانتي فيروس يعني ايه، وعرفنا الطريقتين اللي الانتي فيروس بيشتغل بيهم. ندخل على الانتي سباي وير. الانتي سباي وير هو الراجل ده بيتكلم على ان لما تدخلي على النت بيبقى في حاجات ملفات تجسس بالمعنى الاصح بتنزل عندك على الجهاز وبتترن وانت مش واخده بالك. فالانتي سباي وير هو وظيفته هي دي، اللي هو انا بكشف ملفات التجسس اللي بتنزل من على النت. جميل. لكن ما بيعملش سكان للحاجه اللي نازله من على النت. هو كل مهمته ان انا ملف تجسس، ملف زي بتاع اللي هو حصان في الرواده او كلام ده، الحاجات دي كلها بيحاول ان هو يمسكها بحيث ان انا ما ينزلش عندي ملفات تجسس، ولو نزل عندي ملف تجسس بيمسكها. بلس حاجه اضافه ثانيه ان هو كمان بيعمل سكان على الجهاز. يعني هو الانتي فيروس ما دام انا عندي انتي سباي وير اوريدي، انا عندي انتي فيروس بيبقى حاجه زي عرض او اوفر او باكج الاثنين مع بعض. ندخل بقى على الجزء الثاني بتاع الانترنت سكيورتي او البراوزر سكيورتي زي في ناس كده بتقول عليه. البراوزر سكيورتي هو بيعمل سكان للحاجات اللي بتعامل بيها مع الانترنت. عشان كده اي حد عنده انترنت لازم يبقى عنده انترنت سكيورتي، لالا ندخله على النت ده في انتحار، او ان انا داخل بقى بجهاز مضحي بكل حاجه عليه وداخل بقى على النت وخلاص. ايه اللي ممكن يحصل؟ كل حاجه بقى. من فيروسات بقى بتنزل من على النت، وخاصه من على المواقع الاباحيه او المواقع اللي فيها حاجات مسروقه. يعني تدخلي مثلا على موقع يقول لك انا بنزل لك سوفت وير غالي مثلا او بروفيشنال، انا بنزله لك مضروب. الحاجات دي كلها يعني وش كده بيبقى فيها سباي وير، بلس ان بيبقى فيها فيروسات من الانترنت. يعني الحاجتين دول مع بعض على طول. الانترنت سكيورتي ده اغلبيه الشركات بيبقى بتتباع بفلوس. ده اللي احنا هنا بقى دخلنا على حته ابو فلوس ابو بلاش كده خلص، اللي هو الانتي سباي وير. ساعات الانتي سباي وير بينزل بفلوس وساعات بينزل ببلاش، لكن الانترنت سكيورتي لازم ينزل بفلوس. تقريبا على ما اعتقد الافيرا منزلها انترنت الافاست منزلها مين الانترنت سكيورتي ببلاش. لان اغلبيه الحاجات بتاعت الافاست مش بياخد فيها فلوس، بس في المقابل طول ما هم قاعدين بيعملوا عليك ستريس. إيه هنطلع للمغرب؟ اه يعني فاصل ونطلع المغرب. عن نت حياة عايشينها فيها الدنيا بكبها وحقها شايفينها، أحلام وأماني جميلة سمعينها، يلي عشقت الهوى والنور يلا حملها. مستمعينا عدنا إليكم بعد أذان المغرب ونحن ما زلنا متواصلون معكم وحياة على النت، وعايزين نقول ان احنا لسه بنكمل في سنة اولى كمبيوتر، ناقصتنا فقرة تقريبا دقيقة او دقيقتين وبعدين نبتدي نعرض تاني للتليفونات علشان نستقبل مشاركات مستمعين. فضل. احنا كده خلاص كلامنا عن الانترنت سكيورتي وعرفنا ان هو مهم بالنسبة لنا، بحيث ان لو في اي حاجة نزلت من الانترنت او في اي موقع حتى في مشكلة هو اوريدي بيقفل بيها او بيتعامل على الاقل معاه. اخر خطوه بقى او اخر حاجه هنتكلم فيها في الموضوع ده كله ان هو احنا ازاي نثبت برنامج حمايه عندنا. احنا مجرد ان احنا نزلنا البرنامج هو مش موضوع ان انا نزلت برنامج وعملت له ابديت. الفكره بتاعت ان انا لازم احدد ايه الاكشنز اللي بتحصل عندي. انا عندي كذا رد فعل المفروض ان الانتي فيروس عندي بيعمله لي، يا اما بيشيل الفيروس اللي هو شافه او الحاجه اللي هو بيشك فيها دي ويحطها لي في علبه عنده، يا اما لا اما يمسحه، يا اما يحاول ان هو يصلحه، لا اما يخفيه مثلا. بيبقى فيه كذا اكشن المفروض ان هو يتعمل. المفروض ان انا بعد ما بنزل الانتي فيروس وبنزل التحديث بتاعه بحدد انا عايز يتعمل سكان على الجهاز كل قد ايه، احدد الابديت، اعمل طلب لابديت كل قد ايه، احدد الاكشنز اللي تحصل. هل الاكشنز اللي كل ما يحصل حاجه ابعت لي ريبورت وانا اللي احدد الاكشنز اللي يتاخد، ولا اوتوماتيك اعمل كذا، اوتوماتيك امسح، اوتوماتيك مش عارف صلح، اوتوماتيك اخفي، اللي هو كمان في متهيألي برامج دلوقتي نازله على الكمبيوتر ان هو بيصلح نفسه بنفسه، يعني لما بيحصل مشكله فيه. لا برامج التيون اب اللي هو برامج اصلاح الجهاز او وتحليل الجهاز والريجستري بتاعي والحاجات دي برامج حاجه، وبرامج الانتي فيروس وتصليح الفيروسات دي حاجه ثانيه. والتيون اب دول التيون اب الحاجات بتاعت التيون اب اللي هو تصليح الجهاز، لا دي بقى لو انت عايز تتكلمي فيها خدي لها بقى شويه حلقات كتير لان هو بيتكلم على الريجستري، تحليل الريجستري والبرفورمانس والمروحه والميموري، وازاي ان هو ينظف الميموري، وازاي ان هو لو انت عايز تشيل حاجه من الميموري بيشيلها لك. بيتعامل مع الموضوع بقى الجهاز ده كتير قوي، وللاسف اغلبيتنا اصلا ما بيتعاملش مع التيون اب اللي هي الحاجات اللي هي تنظيف الجهاز وترتيب الريجستري والحاجات اللي موجوده عندي والحاجات بتاعت البرفورمانس، الحاجات دي كلها احنا ما بنجيش ناحيتها للاسف. ولازم ناخد بالنا منها ان الحاجات دي ده موجوده من زمان، من 2004 ومن 2005 الحاجات دي موجوده وانا بستخدمها، بس للاسف انا ما كنتش باخد بالي ان انا اشرحها للناس. كويس انك قلتي لي عليها كده، نبتدي نتكلم فيها من الحلقات الجايه. طيب احنا كده خلصنا تقريبا كل ما يخص الانتي فايروس، صحيح؟ مستمعينا نذكركم اننا متواصلون معكم عبر هواتف هذا البرنامج وهو 25775338 و25789528. باشمهندس عمرو اسمح لي ان احنا نتلقى اول اتصال هاتفي. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الحمد لله بالسلامه. الله يبارك في حضرتك. الله يسلم حضرتك. مين معانا يا فندم؟ انا معاك حضرتك مجدي. اهلا اهلا يا استاذ مجدي. استاذ مجدي حضرتك ليك اسئله النهارده للباشمهندس؟ ايوه حضرتك. انا دلوقتي سمعت الانتي فيروس اللي هي سنه اولى كمبيوتر. ايوه. بعد كده في عندي اللي هي الملفات التمب. ملفات التمب؟ ايوه. يعني كيفيه حسبها؟ ازاي اوصل لها؟ يعني ازاي اوصل ليها؟ طب هي ايه المشاكل اللي عاملها لك ملفات التمب عشان كده انت عايز تمسحها؟ كنت بقى اسلم على حضرتك يا استاذ عمرو. ازاي حضرتك يا فندم؟ انا كنت عايز اسلم على حضرتك والله الاول، بس انت سالت فانا كنت داخل في السؤال على طول. معلش. الحمد لله بالسلامه. الحمد لله. الله يسلمك يا فندم، سعيد جدا ان انا بسمع صوتك. والله انا كان هدفي كله ان انا اسلم على حضرتك، يعني الاسئله انا هاجلها بعدين. شاكر ليك شاكر ليك. لا ندخل في الاسئله على طول. ملفات التمب حضرتك عايز تمسحها ليه؟ اللي هي حضرتك اللي هي الملفات المؤقته اللي هي بتثبت، يعني بتزود الهارد شويه. حاضر. معلش انا الذاكره عندي ضعيفه شويه. هي ملفات التمب بتبقى موجوده جوه ملفات السيستم، سيستم 32. لو تستنى المره الجايه هجيب لك الباث بتاعها بالظبط، هقول لك هي كذا جوه كذا جوه كذا جوه كذا. بس هو عامه هي بتبقى جوه السي، جوه الويندوز، ملفات الويندوز جوه الوين 32، جوه التمب 32 تقريبا بيبقى جواها كل ده في الاخر ملفات التمب. لو تستنى المره الجايه احط لك الباص بتاعها بالظبط يا ريت، ولو ممكن احطها لكم على الفيسبوك بالظبط، على الجروب او على المنتدى. احط لك الامتداد بتاعها بالظبط، او الباص بتاعها او الطريق بتاعها، احطه لك كله على الفيسبوك على الجروب بتاع حضرتك. معلش يعني ادخل على الموقع اللي هو بتاع البرنامج زي ما حضرتك كنت بتتواصل مع البرنامج قبل كده. طيب خلينا نعيد. تمام يا فندم. احنا كنا على كومبيونت، على صفحه كومبيونت. لو حضرتك عايز تكتب عليها مفيش مشكله، عايز تكتب على جروب منوعات صوت العرب مفيش مشكله، عايز تبعت على المنتدى برضو مفيش مشكله. الطريقه اللي تريح حضرتك تواصل بيها معانا، بس احنا عايزينك دايما متواصل معانا يا استاذ مجدي، وشكرا لوجودك معانا. مع السلامه. مع السلامه. حبيبتي ليه تعاتبيني وقلت الحب حرية، وشايفاني يا نور عيني في كل دقيقة شخصية، وبتوتر وانا زعلان، وبتنطط وانا فرحان، وطفل جميل بيضحكلك وتاخد الضحكة بالأحضان. أنا حنين وعرفاني وبالغيرة واحد تاني، باخد موقف وبتهور وبستسلم لأحزان، بداوي الجرح مش عارف في نور الصبح مش شايف، لكن شايفك وانا مغمض ومش خايف اقول مستمعينا. خلينا نقول ان احنا فقراتنا كلها في حياة على النت هتبقى جاية برضو من على النت، والاغنيه دي اغنيه لوائل جسار اسمها كل دقيقه شخصيه، دي ليها بتتشير كتير قوي على الفيسبوك الايام دي. عايزين نقول لكم كمان ان احنا جبنا الشخصيه الديناميكيه اللي ورا منتدى حياه على النت او كومبيونت سابقا سابقا. دكتوره منال كمال اهلا بيكي معانا، وانا سعيده جدا ان انا اتشرفت بمعرفه حضرتك. ان انا التقيت بفريق عمل البرنامج وبجد مبسوطه البرنامج. الدكتوره منال انت جندي مجهول، ولكن يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انت عامله شغل حلو قوي على المنتدى، يعني متهيألي هو علم ينتفع بيه، حتى كل حلقات كوفي نت بتساعدي الناس لما بيبقى فيه مشاكل. احكي لي بقى انت ايه قصتك مع الاذاعه ومع البرنامج ومع المنتدى؟ هو بالنسبه للاذاعه انا طبعا من مستمع الاذاعه المصريه بشكل عام، وكان كمان الاذاعات العالميه من الصغر، وعندي هوايه ان انا انتقي البرامج المفيده والمنوعه والثقافيه سواء باللغات او باللغه العربيه. لكن انا شد انتباهي ببرنامج كومبيونات لانه كان في فتره التسعينات مع دخول الانترنت ودخول الكمبيوتر وطبعا احتياجي له في الدراسات العليا وكده، فكنت يعني بسمع البرنامج على انه يعني شبه بالنسبه لي تلاقي، بحاول اتلمس ان انا اعرف حاجه. اخذت دورات في الكمبيوتر، سمعت البرنامج، عجبني طبعا تواصل الساده الضيوف وعلمهم الغزير. ابتديت اثقل الموضوع بان انا اقرا ادور ابحث في كتب اترجم احاول اعرف يعني بكل الطرق. وبعدين كان عندي هواية ان انا يعني طول عمري احب ان انا اللي اعرفه اعلمه لغيري او احاول ان انا استفدت منه افيد لغيري. فكان حوالي من 4 سنوات كان ابتدى يعلنوا عن منتدى، انا ما كنتش اعرف يعني ايه فكرة منتديات بالمرة، لان كل شغلي عبارة عن ابحاث كده شائعة على النت وكده. فأنا يعني بصفتي مستمعة دخلت المنتدى اللي أسسه المهندس أحمد فؤاد في وقتها، وأنا مش عارفة يعني إيه منتدى. فابتديت ألاقي الناس بتشارك، قلت طيب إن أنا أشارك بمعلومة، لقيت في تشجيع. ابتدى بقى يعني حسيت إن الطريق بقى أصعب، مش مجرد إن معلومة ده، لأ ده المعلومة دي لازم تنطقى ويبقى وراها وتجرب. وابتدينا بقى نشارك، فكنت يعني مشرف وعادي، بس احب يعني كل شيء احب اتعلمه او اعرفه يعني اديه غيري كده. الى ان المنتدى فجأة عرفت ان هو يتوقف، فابتديت انشئ مدونة للحفاظ على اللي كان موجود على المنتدى، فسميتها العلم والمعرفة، لقيتها غير كافية، في بعض الناس ابتدى يعرفوها، ابتديت انشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. قلت لا برضو في مستمعين للبرنامج مش هيوصل المدونة. فابتديت لما المنتدى توقف حوالي يومين قلت لا انا باسرع وقت الحق اعمل، واعمل حاجات بقى من فكري او تفكيري انا الخاص اللي كان يعني الى حد ما بشوفه ان هو ناقص في برنامج او في المنتدى القديم. فابتدينا بقى نضيف حاجات بحيث ان انا يعني الى حد ما بحاول اعمل مجهود، يعني اتمنى ان هو يكون مجهود مفيد، وانا بعتبره عباره عن اجتهادات، واتمنى كمان طبعا ان يتواصل معايا كل انسان مخلص ان هو هو ده اللي انا كنت هطلبه منك يا دكتوره، ان احنا الايام اللي جايه هيبقى التواصل مع حضرتك، يعني حضرتك هتبقي من جنود عمل هذا البرنامج. طبعا من مشاركه اكيد اكيد، شرف لينا وجودك معانا يا دكتوره، وانا بعتز ان انا اتعرفت على حضرتك. حضرتك من الشخصيات الفعاله جدا في المجتمع، وبتحاول انها يعني تصدر العلم، ما بتخزنوش لنفسها يعني. طبعا ده يعتبر طبقه جاريه على اي انسان يحب ان هو يفيد حاجه ينتفع بها، وتكون حاجه انا يعني اود يعني طبعا كل مستمع يستمع لنا في العالم العربي، لان احنا طيب قولي لنا يا دكتوره بعد اذنك، يتواصلوا مع حضرتك ازاي على المنتدى؟ اولا المنتدى عندنا ثلاث طرق لان هو يتواصل معنا. نمره واحد لو كان هو يمتلك حساب على الفيسبوك، يدخل بس على عنوان المنتدى hayanet.techno-zone.net، وطبعا انا سايبه العنوان ده الحين اي حد يشير علينا بان احنا مثلا يبقى له عنوان مميز، بس هو عموما بيحمل عنوان البرنامج. عن طريق الفيسبوك عندنا خدمه اسمها فيسبوك كونكت، مجرد ان هو له حساب شخص على الفيسبوك يضغط على كلمه الدخول او تسجيل الدخول، فبيلاقي على الشمال كده الدخول عبر الفيسبوك، خاصيه فيسبوك كونكت، على طول بياخد الميل بتاعه اللي هو مسجل بيه في الفيسبوك، ويقدر يتواصل معنا حتى بدون اي اشتراك. الطريقه الثانيه ان احنا عندنا خدمه الار اس اس اللي هو سبسكرايب تو. سبسكرايب تو مجرد ان هو بيحط الميل بيديله كل جديد بيتنشر على المنتدى سواء كان يومي او اسبوعي يعني حسب ما احنا بنعمل. في طريقه بقى ثالثه اللي هي الطريقه التقليديه اللي هي عباره عن تسجيل في المنتدى بان انا بحط اليوزر ميل بختاره انا بنفسي وبحط الميل بتاعي وبيجي لي رساله بفعلها وابتدي بقى اشارك واقدر اتابع الموضوعات بحيث ان انا لو كان في جزء معين بيستهويني في المنتدى انا بدخل عليه بفتحه مثلا وليكن انا اقول لكم اليوزر بضغط تحت كده بشوف كلمه مكتوب متابعه موضوعات هذا المنتدى يبقى انا جيت الجديد عنه. ان شاء الله دايما متواصلين معاك يا دكتورة منال وانا سعيدة بوجود حضرتك معانا وشكرا لوجودك معانا النهاردة. وانا اسعد بشكرك حضرتك. ميرسي. باشمهندس عمرو احنا معانا اتصال تليفوني اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك واسره البرنامج والباشمهندس عمرو. اهلا يا فندم. بيك يا فندم. ومبارك على البرنامج الجديد مع حضرتك مهندس محمود حسن. اهلا وسهلا يا باشمهندس. انا سامعه كتير عن حضرتك. الله يكرمك يا فندم. انا والله انا ليا الفخر ان انا بدات مع الاستاذه مديحه الغنيمي واساتذتنا الاستاذ محمد الحسيني والباشمهندس محمد سلامه من 2004. أيوة. وبدأت من الصفر معاهم والحمد لله رب العالمين بفضل الله انا من ذوي البصائر ولله الحمد والشكر يعني ربنا يكرمك يا باشمهندس. بس انا كنت هطلب من حضرتك حاجه. ده كويس ان حضرتك اتكلمت يعني. اتفضلي. انا عايزه حضرتك تبقى متفاعل معانا على المنتدى بان انت توصل كل المعلومات اللي احنا بنقدمها لذوي البصائر. حضرتك ذو خبره في هذا المجال. الله يكرمك. اتفضل يا حضرتك. فانا اتمنى ان حضرتك تبقى معانا دايما ان شاء الله. رحمه دايما ان شاء الله رحمه طبعا باذن الله تعالى. حضرتك ليك النهارده مداخله مع الباشمهندس. طبعا انا بحب يعني اداعب باشمهندس. اتفضل يا فندم. مرحبا بيك. اهلا بيك يا فندم. بالنسبه للسؤال بتاع التمب اللي هو قاله الاستاذ استاذ مجدي. استاذ مجدي. التمب ده باشمهندس طبعا وفقه كل العلم من عليم طبعا. ومفيش بني ادم بيقدر يهم العلم كله يعني طبعا. ده دي اتعلمناه من استاذنا الاستاذ محمد الحسيني وكان لا يخجل ابدا ان هو يتقل على الهواء ويقول معلش الحته دي انا اعرفهاش واللي يعرفها يقول. تمام. وهو على المركز بتاعه دوت يعني كان يعني فحضرتك عندك اجابه للموضوع. يا رحمن التمب دي في ممكن التمب ده ليه كذا مكان. الويندوز نفسه مجرد ما يفتح الويندوز العكسيه ويدوس حرف ده بيفتح الويندوز لو ضاف حرف التي هيجي له التمب ده مكان. أيه. المكان الثاني في الدوكيمنت اند سيتنج في الادمنستريتور وفي الاول يوزر. الادمنستريتور ممكن ما يبقاش ادمنستريتور يبقى اسم المستخدم نفسه يعني مثلا استاذ يوسف او يعني اما يفضل بنفس الاسم ادمنستريتور او باسم الشخص اللي سطب البرنامج. تمام. هيدخل جواه هيدخل على لوكال ومن لوكال هيلاقي الهيستوري والتمب والتمبر انترنت فايل. ده موجود في الادمنستريتور وكمان موجود في الاول يوزر. يبقى الدم الدم ملفات الدم موجوده لغايه دلوقتي في ثلاث اماكن. تمام. يقدر هي طبعا بتخزن ملفات والمفترض انها بتتصدى في كل شويه. يقدر يدخل على ستارت رن ومن رن ومن رن يكتب تم تي اي ام بي هتفتح له الملفات ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا باشمهندس والله على المداخله ديت, وكويس ان احنا مستمعينا كلهم اكتف يا باشمهندس عمر, يعني مش حضرتك لوحدك الخبير في الموضوع, هتعلموني كتير في البرنامج ده يا باشمهندس. وانت كده وفرت عليا ان انا الحلقه الجايه اجيب لهم تقدم الاجابه بالظبط كده. وخلاص احنا على تواصل زي ما توعدنا ان شاء الله يا باشمهندس محمود, ان انت هتساعدنا في مع ذوي البصيره. وليه شرف ان شاء الله. ان شاء الله شرف لينا وجودك معانا, متشكره جدا يا فندم. شكرا. تمام. مع السلامه. فقرة جديدة هنبدأها دلوقتي معاكم مستمعينا, وهي فقرة معلومات عن عالم الانترنت. الخبر اللي عندي يا باشمهندس عمرو بيقول ان بدأ تحسين الخدمات بين تويتر والفيسبوك, ان قام تويتر بتحسين دمج خدمته مع الفيسبوك, وذلك بالنسبة للمستخدمين اللي بيربطوا حسابات الموقعين ببعضهم, بحيث تظهر التغريدات اللي بينشروها عبر تويتر بشكل تلقائي على الفيسبوك وبالعكس. كانت ان تم اصلاح عدد من المشاكل المتعلقه بطريقه ظهور التغريدات على الفيسبوك, من اهمها امكانيه اضافه دعم لصفحات الاعمال التي لم تكن مدعومه سابقا, الى جانب تحسين طريقه عرض الوسوم والروابط, وايضا الصور اللي بيرشرها المستخدم على تويتر, اللي بتعتبر هذه التحسينات هامة جدا بالنسبة إلى تويتر. فظهور الروابط والرسوم بالشكل الصحيح كان كلنا محتاجينها. تويتر دلوقتي متهيألي هيحصل على المزيد من زيارات مستخدمي الفيسبوك. ده الخبر. الخبر لصالح تويتر مش لصالح فيسبوك. لأن تويتر الفكرة كلها عندها إن هي تغريدات صغيرة بيبعتها, فلما تظهر عندي على الفيسبوك سهله, لكن اغلبيه المحتوى بتاع الفيسبوك بنبقى احنا بنشير, بنعمل شيرنج للقصه, مش عارف بنعمل شيرنج للصور, فالحاجات دي اكيد مستخدم تويتر مش هيستفيد بيها او مش هيستمتع بيها. بعكس انا بستمتع على الفيسبوك اكتر من تويتر. تويتر للناس اللي مهتمه بالاخبار اكتر, بس يعني هي مهتمه باراء ناس معينه كلام من ده, يعني هي هو موقع اخباري اكتر من ان هو موقع اجتماعي. اما الفيسبوك, لا الفيسبوك موقع اجتماعي اكتر. صح. وخاصه الجيمز اللي عليه, مش موجود على تويتر. لا والله مش عشان الجيمز, في ميزه في الجيمز عمل, لا الجيمز عمل روابط اجتماعيه وروابط روابط علاقات مهوله. انا بيجي لي ريكوستس كتيره قوي, وبعدين عملت لهم مره على البروفايل بيكتشر بتاعي هذا الشخص اللي يتعامل على العين. بس عايز اقول لحضرتك ان الفيسبوك نفسه المجال فيه, يعني بلاقي اصحابي, يعني انا عملنا جروب دفعتي بتاعت الكليه, لقينا بعض على الفيسبوك وابتدينا نعرف احنا فين وعملنا ايه, لمينا بعض. دي حاجة هو الفيسبوك وتويتر هو انتشارهم اقليمي, بمعنى ان احنا مثلا هنا في مصر الفيسبوك هو الاكثر انتشار عندنا, لكن لو رحت تونس هتلاقي تويتر هو الاكثر انتشار عندهم. ولو طلعت قطر هلاقيه تويتر اكتر من الفيسبوك, لو طلعت الامارات مختلف. تويتر السعوديه هتلاقيهم ما بين تويتر وما بين الفيسبوك. بس هو على حسب الحته الجغرافيه اللي انت فيها, وعلى حسب احنا بنحب العشره كده, أيوة ونحب الفيسبوك ونلغي ونتخانق ونعمل. انا عايز اقول لحضرتك ان الفيسبوك كان في فتره من الفترات هو مصدر المعلومات الاول والاخير على الثوره المصريه 25 يناير, ايه بصمه. بصمه يعني. وهتلاقي بقى ان الثوره بتاعه تونس قامت على تويتر. على تويتر. بس يعني انا من عشاق الفيسبوك, واتمنى ان يبقى فيه تحديثات اكتر, وان كان في تحديثات ابتدت تتعمل على الفيسبوك على الموبايل. وخاصه كمان ان تويتر السبب كمان ان هو مش ما كانش منتشر عندنا, ان تويتر فتره طويله جدا انجلش بس. واحنا طبعا احنا فرانكو عربيين. ولا والمشكله كمان كانت في تويتر ان هو, او انا ابتديت اخد بالي من تويتر ان هو ابتدى يبقى اكتف, انا عامله اكونت عليه من سنين يعني من قبل الفيسبوك يمكن, بس ابتديت اشغله في الفتره اللي حصل فيها دروب في الفيسبوك, فكان لازم ايام الثوره تعرف وسيله ثانيه تكوميونيكيت مع بقيه الناس, فلازم كنا نطلع على تويتر. فمتهيالي ابتدت تسمع شويه تويتر معانا, وبعدين انا فقدت الاهتمام بتويتر شويه, فابتدينا اخبار بس. اخبار بس هياخد الناس بتوع الاخبار, ولو اخدت 10 دقايق خلاص انا عرفت كل الدنيا ماشيه ازاي يعني. اللي هو خبر مجرد ان حد نقله اول مره خلاص, خلاص الدنيا خلاص. ده دي كانت اهم حاجه. الفيسبوك ابتدى يطور نفسه على الموبايل, على الابلكيشنز بتاعت الموبايل. عامل حاجه جديده ان ما بقاش في وقت لابلود ستور او لابلود اي اكشن بتحصل. الايفنت بتحصل دلوقتي حالا, اي حاجه بتحصل دلوقتي حالا بتطلع بالوقت حالا في نفس الثانيه, بس لمجرد ان انا ادوس شير او ادوس سند. يمكن الموضوع ده بيعتمد على الاوبريتنج سيستم اكتر بالنسبه للموبايل. موبايلز لو انت معاكي المفروض ان 3G هو دي خدمه ل3 جي. كل التليفونات السمارت فونز الجديده نازله فيها الاندرويد, الاندرويد والابل وبتاعت الماك, وبتاعت الماك بالظبط كده. مش عارف بقى هل هو وضعه ايه هيكون مع ويندوز, حاجه بتاعت مايكروسوفت الله اعلم. بس مش عارف ان هو على اندرويد, اندرويد عامل مشكله, عامل مشكله في الاحتكاك الموبايل, مظبط حاجات كتيره جدا, خاصه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الناس اللي بتروح على الانترنت. ناس بزبط. عايشه ناس لما كل معاهم اندرويد بيشكروا قوي في اندرويد بسبب الانترنت. باشمهندس عمرو, وانا بدور في الاخبار لقيت حاجه. انا مش حابه ان انا اجيب الاخبار كلها من صفحات الجرائد, وحابين ان احنا كمان نصنع خبر, يعني احنا من حقنا كبرنامج نصنع خبر. فعندنا خبر في حاجه اسمها قطار صعيدي جيكس التقني. تخيل الجمله ماشيه ازاي. هو المعروفه اللي كنتي من شويه جميله جدا, انا عايز اتكلم معاهم اصلا. يعني فاتمنى ان هم نقدر ان احنا نتواصل معاهم. جيت من القطر, عايزين نجيب السواق بتاع القطر. هو برضو مهندس صغير في السن, بس هو يعني اعجاز برضو. باشمهندس محمود احمد علي, المسؤول عن قطار صعيدي جاكس التقني, اهلا بيك معانا على اثير صوت العرب. اهلا وسهلا بحضرتك, وسعيد جدا ان انا معاكم النهارده. ده انا بسيط محمود احمد. محمود احمد, ايوه. طيب باشمهندس محمود, يعني قول لي يعني الجمله اللي انا قلتها دي تركبت ازاي؟ قطار وصعيدي جيكس التقني, ازاي تركبت الجمله دي؟ احنا اولا بنشكر اذاعه العرب على المداخله. اهلا بيك دايما معانا, ربنا يخليك. احنا عباره عن مجموعه شباب اسمنا صعيدي جيكس, مهتمين بالتقنية وتطوير المجال التقني وتكنولوجيا المعلومات في الصعيد في العشر محافظات المختلفين في صعيد مصر. كمان عملنا حاجات السنة اللي فاتت كانت صغيرة, محدش سمع عننا عشان كان كل اللي بنعمله بدون دعم او تمويل من اي جهة او حكومة. مجهودات شخصية يعني محمود. بالضبط كده. فالسنة دي حاولنا ان احنا نتحرك اكتر وندي دعم اكثر في صعيد جيكس للشباب والشابات التقنيين والمهتمين بتكنولوجيا المعلومات. بتعملوا ايه يعني؟ بتتواصلوا ازاي؟ بتعملوا ايه؟ بنعمل ايه؟ احنا السنه دي هنعمل حاجه اسمها قطار صعيد جيكس التقني 2. القطار ده بنعمل فيه 3 ورش عمل مهمين للشباب والشابات المهتمين بالتقنيه وتكنولوجيا المعلومات والخريجين والخريجات من الهندسه وعلوم ومتخصصين في مجال الاي تي. بنعمل 3 ورش مختلفة في محاور أساسية بيقدروا عن طريق يطلعوا بزنس ليهم في المحافظات في الصعيد, عن طريق عمل على الإنترنت أو عن طريق إنهم يعملوا مشروع صغير على الويب أو مشروع صغير مهتم بالهاردوير في المحافظة بتاعتهم بدل ما يخرجوا بره. المحاور دي على سريع عن كده عن إطراء المحتوى العربي على الإنترنت, وما بين قوسين إطراء المحتوى الرقمي الصعيد على الإنترنت, بمعنى أو باختصار شديد لو انت دخلت على جوجل وبحثتي عن صعيد مصر هتلاقي مثلا نتائج البحث 4 مليون صوره مثلا. فاذا كان اصلا تعداد الشباب او التعداد الصعيد في مصر تقريبا تجاوز 30 مليون نسمه تمام، فالنتائج دي تعتبر شبه يعني ما لهاش لازمه، مش هتفيدني في حاجه. كان واحد اخذ عن معلومه في الصعيد، لو دخلت على ويكيبيديا اللي هي موقع فر المعلومات وكتبت الصعيد او صعيد مصر هتلاقي مثلا صفحتين ثلاثه بيتكلموا عن الصعيد واصلا في 12 محافظه، في قرى، في اثار، في علماء. انتوا قررتوا بقى تنشروا كل الافكار؟ ده جزء من الحاجات اللي احنا قررنا ان احنا نعملها. جزء الاسلام العربي ده حاجه من الحاجات اللي احنا هنعملها. طب قول لي انتوا يعني انتوا بنات وصبيان، انتوا مش صبيان؟ شباب وشابات. شباب وشابات. الشابات دول اخبارهم ايه في بيئه الصعيد؟ يعني كيف يمكن التواصل معاهم؟ والله يعني تقريبا كله عارف ان موضوع السعادات والتقاليد في الصعيد والمبادئ والحاجات دي بتأثر كتير على المجتمع، وخصوصا الشابات لان بيعانوا في اكتر، يعني بياخدوا النسبه الكبرى في العادات والتقاليد والعصبيه والقبليه الى اخره يعني. لكن احنا بنحاول ان احنا يعني نبرز دور الشباب نبرز دور الشابات دول في صعيد جيكس، كان يكونوا من فريق صعيد جيكس، من سفراء صعيد جيكس يساعدونا فعلا، بيحاولوا يتغلبوا على الظروف دي عن طريق العمل اونلاين، يشتغلوا مثلا في البي ار او اتش ار. طب اطرف موقف قابلتوه ايه؟ ايه؟ اطرف موقف قابلتوه ايه في الحدوته دي؟ لا في مواقف كتيره طريفه يعني. كنا مستلفين كاميرا السنه اللي فاتت من واحد صاحبنا، وكنا بنعمل قطار صعيد جيكس في الاقصر، فكانت في واحده معانا صحفيه جايه تحضر اللقاء، فشافت الكاميرا، طبعا كاميرا كبيره يعني وغاليه شويه، فعرفنا الكاميرا دي، قولوا لي التمويل بتاعكم من فين بالظبط؟ فاحنا كنا اصلا الاقصر كان اخر محطه لينا في القطار، كان ليلة عيد الفطر، واحنا يعني راجعين خلاص كده مفلسين تماما يعني، معناش فلوس غير الرجوع بس. فقعدنا نضحك يعني، قلنا احنا مفيش تمويل، احنا كله تمويل ذاتي من جيوبنا الشخصيه يعني، حاجه بنحاول نفيد بيها المجتمع اللي حوالينا. ما يحصلش في طرد للسكان بره الصعيد، الناس تروح القاهره واسكندريه وتفهم القاهره اكثر ما هي مزحومه، عايزين الشباب والشباب تستقروا في الصعيد يبداوا البزنس بتاعهم عن طريق الانترنت وعن طريق تكنولوجيا المعلومات. خلينا بقى متواصلين دايما معاك محمود، وان شاء الله يبقى دايما متواصلين مع الحياه على النت ان شاء الله. معانا في الاستوديو الباشمهندس عمرو عيد، ومتهيألي كان ليه مداخله معاك. باشمهندس محمود، انت حاولتوا تعملوا اي ندوات او اي حاجات تدريبيه للناس اللي عندكم؟ احنا السنه اللي فاتت كان قطاع الجيش اللي عملناه كان صغير شويه، عشان كان محدش سمع عنه خالص، او يعني قليلين اللي سمعوا عنه. ده كان عباره عن زي ورش عمل مصغره خالص على رياده الاعمال في المجال التقني. كنتوا بتعملوها في مراكز الشباب مثلا او في نوادي؟ ما تبش عليك، كان كل الاماكن خاصه يعني، مفيش ناس الشباب ولا الكلام ده، مفيش كان اي دعم من الحكومه معانا يعني، احنا مجموعه شباب يعني، وضعنا القانوني يعتبر غير رسمي بالنسبه للحكومه، فمش هتدينا اي دعم، لازم وضعنا القانوني يكون واضح ليهم عشان يدونا الدعم اللي احنا محتاجينه. لكن احنا عملنا ايه السنه اللي فاتت؟ عملنا حاجات كتير خالص والحمد لله، ده مجهودنا الذاتي والشخصي، ان احنا عملنا ورشه مع رياده الاعمال فقط جديد، في نفس الوقت عملنا تعاون مع مبادره كل مصر على النت بعد الثوره اللي هي كانت تبع مايكروسوفت، عملنا زي جمعنا لهم شباب وشابات عايزين يكونوا مدربين لمحو الامنيه التقنيه في الصعيد عن طريق مبادره كل مصر على النت. كمان كان في تعاون معانا ومع تطبيق بيقول لك لحل مشكله المرور في مصر، التطبيق ده عباره عن تطبيق موبايل بيحل مشكله الازدحام المروري في القاهره، فكانوا عايزين شباب وشابات في الصعيد يدربوهم ازاي يقدروا يعملوا تطبيقات للموبايل ويطلعوا بيزنس من تطبيقات الموبايل. ده في حاجات كتير، لو الوقت يسمح ان انا اقولها لك يعني، لو عايز نستمر. لا احنا دايما هنبقى متواصلين يا باشمهندس محمود. اكيد وفي مفاجات كتير ان شاء الله، يعني نتمنى ان يكون صوت العرب اول ناس ينشروها لينا. طب بدأتوا من محافظات ايه طيب؟ انتوا من محافظات ايه يا باشمهندس؟ احنا من 10 محافظات من الصعيد، بدايه من اسوان والاقصر وهنا وسوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد. احلى حاجه في صعيد جيكس ان انتوا عندكم كميه حماس باين في صوتك، يعني اتمنى ان انتوا تتواصلوا وتفضلوا كده، توصلوا لاخر المطاف، وانتوا ان شاء الله بنفس هذا الحماس. شكرا جزيلا، ربنا يخليك. احنا على فكره عددنا يعني وصل ل 32 بنت وولد في الفريق والسفراء بتوع صعيد جيكس ما شاء الله، ونتمنى ان سفراءك يجوا لنا قريب بقى الاستوديو باذن الله. ان شاء الله اكيد هيكون لنا شرف. اكيد ان شاء الله تشرف لينا احنا، يعني شكراً. انت نموذج لشباب جيد، اعتقد ان احنا محتاجينه الفتره اللي جايه دي. ربنا بنات. يعني كمان بنحاول والله يعني على قد يعني على قد ما نقدر وعلى قدر الامكان ان الحكومه تدينا كل حاجه او هتصلح حل البلد وحديها. لازم يكون في مبادرين من الشباب ومبادرات من الشباب يبداوا فعلا باقل الامكانيات الموجوده معاهم يطلعوا من المجتمع اللي فيه، يناموا من المجتمع اللي حواليهم، بس ما يسيبوش المكان اللي هم عايشين فيه ويروحوا مكان اكثر تحضرا او اكثر نموا، ويسيبوا المكان اللي هم اصلا يعني مفروض واجب اجتماع عليهم ان هم يطلعوا فيه ويناموا فيه. صحيح صحيح. اهلا بوجودك دايما معنا محمود احمد من قطار صعيدي جيكس التقني، شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. عشان شايلة أنا نفسي الأربع شموس اللي مستني ومش عارف يتريق حد. مين جد عندك صحابي في الموسيقى قدمولي؟ اتقابلت وهم لا هنوني وقالولي كلنا فنكب صغير من ورق والبحر صح، واللي يركب النهاردة يبقى يجر صح، بكرة نصحى بدري هنعدي وناخدك أصل أول يوم واحنا لازم نبقى جنب حليم بجد من قلب الضمير مفيش مفهوم ليا انت كل خير على مدد الشوق حتى وينا من ورث الشتون أهالينا رشة لشتان وهليلة يا واد وكان يا مكان زي ما اتفقنا احنا كل نقلاتنا وكل تواصلنا هتبقى اغاني من على الانترنت، مش هنجيب حاجات اللي هي عبد الحليم وام كلثوم، هنحاول نسمع الموسيقى الجديده للناس على قد ما نقدر في برنامجنا. باشمهندس عمرو عيد، احنا ناقص لنا اخر فقره في اخر 3 دقائق او 4 دقائق من الحلقه دي. اسعار الكمبيوتر، اسعار الكمبيوتر بقوله السوق. بصي هو انا جايب لكم اول شويه اسعار لاجهزه من الكمبيوتر والاجهزه دي. الاجهزه اللي انا جايبها لكم النهارده هي اجهزه مستعمله. وانا بحاول اركز عليها شويه. حضرتكم انا دي تاني حلقه شغاله مع حضرتك، حضرتك بتركز اكتر. لو احنا عايزين نشتغل يا اما نشتغل في اوريجنال في اجهزه، يعني اجيب اسم، اجيب مش لازم اسم بمعنى اسم، بس حاجات متجمعه في شركه. موضوع التجميع ان انا انزل اجمع جهاز ده موضوع فشل. حضرتك قلت كده المره اللي فاتت فعلا ان صعب للاسف ان احنا اللي بينزل حتى يجمع، يعني يا ريت هو موضوع نايف جدا، بس لو حد بيجمع وفاهم هو بيجمع ايه وعنده الخطوه دي جميل، لكن لو مش عارف موضوع ان هو بيجمع بيجيب مذر بورد وبحط عليها بروسيسور وبحط عليها رامات، خاصه كمان اللي بيبيع دلوقتي ما عادش عنده خبره. يعني انا شفت كتير قوي من الناس اللي بتبيع ممكن تكون اصلا اميين بس واخدين الموضوع بيشتغلوه او بيزنس. بالظبط. طيب هتقول هنبدا منين؟ هنبدا من ان احنا لو عايزين جهاز اوتيز شويه. انا كنت في احد الميلاد في الاسبوع ده فشفت اجهزه واسعارها تقريبا من فرنج 550 جنيه 450 جنيه، فدي كويسه قوي. كل الاجهزه اللي انا بتكلم عليها دي اجهزه ديسك توب. الفرق ما بين الجهاز والديسك توب والتاور ممكن حلقه نعملها بعد كده، بس هو المين ديفرنس، يعني الحاجه الاساسيه في الاختلاف ما بينهم ان الجهاز التاور ده اللي هو الجهاز الواقف بتاعنا، وده بيبقى الميزه اللي فيه هو نفس المواصفات الجهاز المائي بالظبط. مش كده كل الحكايه، بس ان الجهاز التاور اللي واقف بيبقى فيه امكان احط فيه بعد كده اكثر من هارد، في مكان احط فيه اكثر من سي روم، لكن الجهاز الديسكتوب ما بيبقاش فيه مكان لاي حاجه ثانيه، يعني هو العلبه اللي فوق دلوقتي. بس الموضوع ده تم التغلب عليه بكل سهوله، ان دلوقتي اصلا السي روم والهارد اصلا بيركبوا عن طريق يو اس بي من ورا، يعني هم اللي نازلين دلوقتي بيبقى فيه كابل كده تقريبا في 25 30 جنيه بتجيبيه بتركبي فيه الهارد من ناحيه وبيو اس بي من الناحيه الثانيه وبتركبيه بتركبيها في الهارد. عايز اقول لحضرتك كمان حاجه في الموبايلات الجديده، تقدر تحول الميموري بتاعت الموبايل الجديد 3 جي هيت كلها لانه يبقى ديسك هارد ديسك اكسترنال، يعني مفيش مشكله لان هو في الاخر هو ميموري. هو كل الحكايه هو اصلا المشكله كلها في الهارد بتاع الجهاز. هل الهارد ده هيستقبل ينفع انزل عليه اوبريتنج سيستم ولا لا؟ فعشان كده الميموري بتاعت الموبايل اوريدي بتعتبر ستورج. ايوه الميموري بتاعت اللي هي الميموري الصغيره اللي هي المايكرو ما هي ستورج. اليو اس بي ما هو ستورج. اي حاجه من دي كلها دي من انواع الستورج اللي موجوده عندي. الهاد موقفه صغيره اللي هو لو انت عايز تجيب جهاز ديسكتوب تقريبا مواصفاته مثلا لو هجيب البروسيسور انتل مثلا اللي هو البانتيوم 3.1 او 2.8 على كاش من 2 ل 4 ميجا لو بتتكلمي على رامات 1 او 2 جيجا لو بتتكلمي على هارد 40 او 30 او 120 لو بتتكلمي على كارت جيجا 256 بالنسبه لاجهزه الديسكتوب هتلاقي المواصفات اللي انا قلتها لك دي بتلعب في رينج من 400 لغايه 550 جنيه على حسب بقى رمى 1 جيجا هتبقى كذا رمى 2 جيجا بكذا هارد 40 بكذا هارد 120 بكذا الجيجا 256 هتبقى بكذا جيجا 128 هتبقى بكذا الدي في دي كومبو اللي هو دي في دي ريد وسي دي روم رايت جميل فكل حاجه بيبقى ليها السعر بتاعها لكن هو بيلعب في متوسط ما بين 400 لغايه ال 550 جنيه ده بالنسبه لجهاز الديسكتوب. بالنسبه لجهاز التاور هقوله لكم المره الجايه. لو دخلنا بقى على السبير بارتس اللي هو قطع الغيار اللي هو مكونات الجهاز ده ودي مش رخيصه يا جماعه دي برده غاليه ولازم ناخد بالنا ما بين الحاجتين ما بين فرق ما بين حاجتين ما بين الحاجه اللي موجوده اللي هي الاوريجينال ما بين حاجه البورتبل اللي هو بتبقى هو اوريجينال بس بيبقى فرز تاني او تالت فما بيديهالكيش في العلبه بتاعتي. عامه هيدخل بسرعه عشان الوقت لو انا عايز اشتري بروسيسور انتل مثلا كور اي 3 2120 اللي هو بيبقى 3.1 جيجا هرتز ده تقريبا بيلعب رينج 700 رينج 700 جنيه. لو انا عايز الاي 5 3.1 برضو ده هيبقى في رينج 1100 1150. الاي 5 3.3 ده 1350 البروسيسور مش رخيص خاصه لما تدخلي في فئه الاي 4 الاي 3 والاي 5 والاي 7 ممكن حلقه نشرح يعني ايه اي 3 واي 5 واي 7. الاي 7 في السريع كده اقل حاجه فيه اللي هي 3.4 بيعمل حدود ال 1800 جنيه. هل هنلحق نقول رمات النهارده؟ ما تاخدش المره الجايه نكمل يا باشمهندس. انا بشكر وجودك معايا باشمهندس عمرو عيد. انت كنت مرشد جيد في هذه الحلقه واتمنى ان احنا نكون قدمنا جديد ومفيد لمستمعينا. مستمعينا نحن على الموعد فكونوا معنا. كنا معكم على مدار الساعه. كان معكم بلمساته الفنية نادر راشد وكنت معكم من وراء الميكروفون عبير ظلام. نذكركم أننا متواصلون معكم دائما وأبدا عبر منتدى البرنامج منتدى حياة على النت في صوت العرب وعبر جروب منوعات صوت العرب على الفيسبوك وأيضا على صفحة منوعات أسفل صفحة جروب البرنامج على الفيسبوك. دمتم بخير. المتابعة في صوت العرب.